هذه الشيلة. بمناسبة زواج الشاب راشد بن صالح العامري، كلمات الشاعر عبد الله بن عوض الزهراني، وأداء المنشد حمدان بن حسن العامري. العوامر واسمه